بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في محاضرة جديدة من محاضراتنا المتعلقة بشرح كتاب الصلاة وما يتعلق به من أبواب. كنت قد توقفت معكم في الدرس الماضي والمحاضرة السابقة حول ما يتعلق بشرط ستر العورة، وتكلمنا عنه وعن الضوابط التي يذكرها الفقهاء في ذلك، والمطلوب بالثوب كيف يكون، وما الثياب أو الألبسة المكروهة سواء بالنسبة للرجال أو لغيرهم، وتوقفت على مسألة تتعلق بالتصوير، بحيث أن بعض الناس قد يلبس ثيابا فيها تصاوير، ومن هنا العلماء يستطردون عند هذه الجزئيات فيتكلمون عن مسائل عامة تتعلق بالتصوير. ومن هنا سوف يكون الكلام الآن في بداية هذه المحاضرة معكم عن حكم التصوير إجمالا، لأنه يتعلق بشرط من شروط الصلاة في ستر العورة بالثياب الذي قد يكون فيه تصاوير. من هنا يدعون هذا للكلام على التصاوير كما هو فعل الفقهاء، أقول يستطردون في بعض الجزئيات لبيان الحكم العام عنها. من هذا، ما حكم التصوير الآن وما استعماله إجمالا؟ هذه المسألة يذكرها الفقهاء هنا في هذه الجزئية. يعني بعض مثلا من يبحث في الفقه الإسلامي ويريد أن يعرف التصوير أين سيتكلم عنه الفقهاء، لابد أن يعرف أنهم يستطردون في الكلام عنه في مثل هذه المسائل. وهكذا بعض المسائل قد يعني طالب العلم لا يعلم أين يذكرها الفقهاء ويتوسعون فيها، فمثلا أحيانا يذكرونها هنا، أحيانا يذكرونها في باب الألبسة في النفقة على المرأة، وهكذا المطعومات يتكلمون عنها مثلا في باب الصيد، وأحيانا يتكلمون عنها يستطردون عن الصيد في باب الإحرام وما يحرم على المسلم صيده، وهكذا. فتجد أن الفقهاء يختلف أو تختلف طرقهم في بحث بعض المسائل الفقهية من حيث مكانها يندرج تحت أي فرع من الفروع. فالتصوير هم يذكرونه بالذات في مذهب الحنابلة في هذه الجزئية، قد يخالفهم غيرهم من المذاهب في مسألة مكان بحث هذه القضية أو هذه المسألة. سأتكلم الآن هنا باختصار على مسألة التصوير لأنها تتعلق بستر العورة من حيث اللباس وما يكون فيه من تصاوير. التصوير ينقسم عموما إلى قسمين، أولا تصوير باليد، والثاني التصوير بالآلات الحديثة. عفوا، النوع الأول التصوير باليد. التصوير باليد التصوير باليد هذا أيضا أنواع. تصوير ما يصنعه الآدمي، كما لو صور صندوقا خشبيا أو صور سيارة سواء بيده أو تصنيعا، فهذا جائز عند جميع الفقهاء. الثاني أن يصور ما لا روح فيه وما لا نفس له قائمة مما يخلقه الله تعالى، مثل الأشجار والزروع والثمار والأزهار وكلها، فأيضا جماهير أهل العلم على أن ذلك جائز. فقط نقل فيه خلاف عن مجاهد رحمه الله بأن تصوير الشجرة المثمرة أو الأشجار مكروه، لكن هذه الكراهة غير صحيحة لأن شيخه خالفه في ذلك وهو ابن عباس. المجاهد طبعا أحد تلامذة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، فلا شيء في ذلك أيضا اتفاقا أو أغلب الفقهاء، وسيأتينا نص ابن عباس في هذه المسألة. استدل الجمهور بقول جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال فمر، يعني أؤمر، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة. قال ما دام أجاز أنه يصير كهيئة الشجرة معنى هذا أن الشجرة جائزة. وأيضا يستدلون بقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال فإن كنت لا بد فاعلا، فاجعل، لإنسان كان يصور، قال فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل ما لا نفس له، فاجعل الشجر وما لا نفس له، متفق عليه. إذن هذا لا أيضا لا إشكال فيه، ما لا روح فيه لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. الثاني أو الثالث أن يصور ما فيه نفس وروح من الإنسان أو من الحيوان، حيوان كبعير أو مثلا طائر أو مثلا أيضا حوت ونحو ذلك. فجمهور أهل العلم على أن هذا محرم، جمهور أهل العلم. ذهب بعض السلف إلى أن لا بأس بالتصاوير من هذا النوع إذا لم يكن لها ظل، يعني يخرج له ظل، بمعنى أن النقش والرسم والتلوين هذه كلها يقولون ما فيها شيء عند هؤلاء القوم، يرون أن هذا لا شيء فيه. لماذا؟ يقولون لأن هذا لا ظل له، وإنما الممنوع هو ما كان له ظل، بحيث مثلا لو جاء النور أو جاء الشمس خرج له، بمعنى المجسد المجسم، يعني هذا مجسم إذا كان تمثالا أو كان صورة مجسمة لها ظل هنا، فهذه لا تصح إذا كانت صورة لحيوان أو مثلا لإنسان أو لشيء حي من بني آدم أو من الحيوانات. أما إذا كانت منقوشة مثلا على هذا الكوب رسما أو مثلا تصويرا، هذه يقولون هي محل الكلام، لا شيء فيها عند هؤلاء. لكن عند جماهير أهل العلم عدم التفريق بين ما كان له ظل وما لم يكن له ظل، وهذا هو رأي الجماهير. قال النووي رحمه الله عن هذا القول الثاني الذي يقول لا شيء فيه، يقول هذا مذهب باطل، الذين يقولون أن يفرقون بين ما له ظل وما ليس له ظل، قال وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أنكر سترا كان في بيته، قال لا يشك أحد أنه مذموم، قال وليس لصورته ظل، لأنه كان نقش في سترة، نقش لصور حيوانات كانت أو طيور كانت على ستار علقته عائشة رضي الله عنها، فقال وليس لصورته ظل، قال مع باقي الأحاديث المطلقة للتحريم في كل صورة. وقال الزهري رحمه الله النهي عن الصورة على العموم، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره، ثم قالت عائشة فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، أي يستند عليهما. إذن هذا الستر كان عبارة عن ماذا؟ عن نقوش وليس لها ظل، وبالتالي النبي أنكره وهتكه في بعض الأحاديث وتغير لونه في بعض الأحاديث، وقال لعائشة إن هؤلاء المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، قال وهذا كله لا ظل، فإذا يدخل في العموم، وهذا هو القول الصحيح. إذن المنقوش أو المرسوم أو المصور بطريقة معينة يتدخل فيها الإنسان، هذه كلها ممنوعة إذا كانت لإنسان أو لحيوان لم يقطع، أما إذا كان مقطع بحيث لا تقوم معه الحياة فهذا العلماء أو أغلبهم ينصون على أنه يجوز إذا كان بحيث يقطع رأسه ولا تبقى معه الحياة، أو إمكانية مثلا نفخ الروح. القسم الثاني من أقسام التصوير، بعد ما تكلمت عن التصوير باليد أو التمثيل، صناعة التماثيل باليد، هناك تصوير هو التصوير بالآلات الحديثة، مثل التصوير من خلال ما يسمى بالكاميرات، أو التصوير ما يسمى بالفيديو سواء كان على أشرطة، فهذا أيضا العلماء يجعلونه على نوعين. النوع الأول ما كان في أشرطة غير ثابتة، يعني أشرطة متحركة، نقل هوائي تنقل الصورة من هذا المكان إلى هذا المكان، أو تنقل الصورة في شريط مثلا فيديو، إذا أخرجت هذا الشريط لا تجد حقيقة الصورة، وإنما هي عبارة عن ماذا؟ عن ذبذبات موجودة داخل الشريط، لا توجد حقيقة صورة، فهذا جائز ولا شيء فيه عند أغلب أهل العلم، عند يعني جمهور أهل العلم. الثاني هو التصوير الثابت على الورق، وهو التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية، سواء كان تصويرا فوريا أو تصويرا تحميضيا يخرج بعد حين، لكن لا عمل للإنسان فيه، بل العمل فيه للآلة، الآلة هي التي قامت بهذا التصوير، الإنسان لم يصور بيده ولم يفعل شيء، هو يعني يستخدمه، لم يستعمل أقلام ولا ألوان ولا أخشاب ولا أحجار ولا أي شيء، المهم هي الصورة كانت من طريق الآلة، الآلة قامت بحبس هذا الظل، ظل كان للإنسان، قامت الآلة بحبسه وثبتته على ورقة. هذا التثبيت الإنسان لا دخل له فيه من حيث تركيبه، لم يصوره الإنسان، وإنما هي صورة حقيقية لشيء حقيقي أنزل وحبس في هذه الصورة، كما تحبس يعني صورة حقيقية في هذه هذا الورقة مثلا، أو في هذا الكرت، أو في هذا مثلا على على على زجاج أو على نحوها من الذي يحبس به هذه الصور، أو على حتى قميص أو حتى على ثوب. كل هذا ممكن الآن يجعل على ثياب، ويمكن أن يجعل على ألبسة متعددة الأنواع، أشكال كثيرة على أي حال. هذه المسألة فيما إذا كان هذا التصوير تصوير فوتوغرافي لأشياء حقيقية لم تكن مرسومة أصلا، ليست مرسومة باليد وإنما هي حقيقية، صور إنسانا آخر، أو صور حيوانا آخر قائم، وليست صورة حيوان، وأيضا ليست صورة إنسان مرسومة، لا هي حقيقية في الأصل، إنما قامت الكاميرا بحبس هذا الظل وجعلته في ورقة، أو جعلته على ثوب، أو جعلته على زجاجة. ما الحكم؟ العلماء المتأخرون المعاصرون اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول يقول بتحريم هذا النوع أيضا. لماذا قلتم بتحريم هذا النوع؟ قالوا للعموم الذي جاء في النصوص بتحريم التصوير والنهي عنه في كل ذات روح، قالوا فهذا يشمل سواء كان من فعل الإنسان أو كان من فعل البشر، لأن التصوير عموما منهي عنه، فأخذوا بالعمومات مطلقا ولم يفصل. وهذا الرأي تبناه من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني، ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن هذا التصوير أو هذا النوع من التصوير بالآلات الفوتوغرافية يجوز. لماذا؟ لأن هذا هو نقل للصورة بالآلة، فالتصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة. قالوا فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل لهذه الآلة في هذا الشيء، للمواد اللي موجودة أيضا الأنظمة التي موجودة في هذا الجهاز. قالوا وهذا ليس من عمل الإنسان، نظيره لو وقفت على المرآة وجلست، هل الآن الصورة المنعكسة في المرآة لا يجوز أن تراها؟ وهل لا يجوز لك أصلا أن تقف على المرآة لأن صورتك انعكست على المرآة وبالتالي الصورة خرجت هنا؟ ما الخلاف؟ قالوا أو ما الفرق؟ قالوا الفرق أن هذه الصورة أنت حبستها فقط، مجرد حبس لهذا الظل، وهو ما يسمى عند البعض عكس، ولهذا تسمى بعض الصور في بعض المناطق عكوس، إذن هو عكس وليس تصوير حقيقي، لم يقبل الإنسان بتصوير حقيقي، هو هذا خلق الله الذي خلقه الله، وإنما أنت حبست هذا الظل. فهؤلاء يجوزون هذه الصورة ويقولون لا شيء فيها، لكن ينبغي أن يعرفون في هذه النقطة بأن الخلاف السابق إنما هو في نفس الفعل، هل الفعل هذا محرم أم لا، وهل صاحبه يدخل في اللعن المذموم بالنصوص التي وردت في الذم أم لا. أما إذا حصل التصوير بعد ذلك فالحاصل بعد ذلك صورة تأخذ أحكام الصور، بمعنى أن لو هذه الصورة أدى اتخاذها إلى المحذور في اتخاذ الصور وهو التعظيم أو مضاهاة خلق الله عز وجل، فعندئذ يتفقون مع المانعين من التصوير عموما. إذن هؤلاء يقيدون هذا الجواز بأن يكون بشرط أن لا يكون في تعظيم، وأيضا لا يكون في مضاهاة لخلق الله عز وجل، وبالتالي الصور التي تفعل هذه الصور إن كان هم يجيزون أصل فعلها، لكن لا يجيزون أن تتخذ بعد ذلك ذريعة لتعظيم البشر أو رفعهم فوق منازلهم أو تقديسهم أو تعظيمهم، أو يؤدي ذلك بعد ذلك إلى مضاهاة خلق الله فيهم بحيث أن يأخذها الإنسان ويرسم مثلها. تجد بعض الناس يقول خذ هذه الصورة ارسم لي مثلها، هنا إذن ما جاز التصوير في هذه الحالة لأنه سيؤدي إلى الرسم باليد. إذن العلماء رحمهم الله يقولون إن جوزنا هذه الصورة فهي مقيدة بأن لا تتخذ للتعظيم ولا تكون ذريعة إلى مضاهاة خلق الله عز وجل، وبالتالي تدخل في المنع. فهؤلاء يقيدون هذا بحيث أنها لا يؤدي إلى العلة الممنوعة. فمثلا بالتالي التصوير الصور الموجودة في الجرائد لا بأس بها عندهم ما لم يكن فيها فتنة. التصوير الموجود أيضا في الجوازات، في التابعيات، في الحاجات للإنسان، في بيان الطرق الأمنية، معرفة المجرمين، معرفة السراق، الوثائق، كل هذه لا بأس بها ولا شيء فيها، وخاصة إذا كانت عند الحاجة عند هؤلاء. متى يكون المنع؟ يكون منع إذا كان سيؤدي هذا إلى تعظيم هذا المصور وتقديسه، أو إذا كان سيؤدي إلى مضاهاة خلق الله عز وجل كأن تتخذ ذريعة لأن ترسم باليد أو يعني يشبه فيها. استثنى العلماء من هذا الصور إذا كانت مهانة، سواء كانت مرسومة أو حتى كانت منسوجة أو كانت حتى أصناما. إذا كانت مهانة وملقاة على الأرض، أو كانت سجاد يمشى عليها لا بأس بها، أو جرائد تلقى لا بأس بها، أو حتى لعب للأطفال وإن كانت هي صور أيضا استثنوا وقالوا بالجواز، لأنه ثبت أن عائشة كانت لها فرس تتخذه للعب وله جنحان، وإذا أطلق الفرس فمعناه فرس حقيقي، ولا يقال أن لا هذا فرس ليس على الصورة الحقيقية للفرس. نقول مدام أنه نص على أنه فرس فالأصل أنه فرس، وبالتالي ألعاب الأطفال لا شيء فيها، الصور متخذة للحاجة لا شيء فيها، الصور المهانة لا شيء فيها. المنع يأتي عند التعظيم لهذه الصور، أو عند أن تكون ذريعة لأن يضاهى بها خلق الله عز وجل، اللي وهو علة المنع أيضا، أو من علة المنع في التصوير المحرم الذي يتخذ كالأصنام لأنها تكون ذريعة للشرك بالله عز وجل وعبادتهم من دون الله عز وجل. وأنتم تعرفون أن أول دخول عبادة الأصنام والشرك بالله في هذا الطريق كان من باب ماذا؟ نصب التماثيل لناس ظن أنهم من الصالحين، أودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، فهذا كان هو الذريعة، ومن هنا منعت الشريعة كل ما يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل أو إلى التعظيم المؤدي أحيانا إلى التقديس، وهذا ممنوع للبشر وإنما هو لله عز وجل سبحانه وتعالى. إذن فالممنوع في باب التصوير عند هؤلاء مضاهاة خلق الله في عمل الصور أو تعظيم المصور، فإن وجد أحدهما منع، وإلا جاز التصوير لعدم وجود علة المنع. وبهذا نقول أن من اتخذ صورة الآن في ثيابه وأراد أن يصلي لا تجوز الصلاة بهذه الصورة، ويأثم الإنسان بهذه الصورة إذا كانت صورة من الممنوعات التي ذكرناها لكم، وإن فعل وخالف صحت صلاته لكن مع الإثم. ننتقل بعد هذا إلى شرط آخر من شروط الصلاة أيها الإخوة، وهو الشرط السابع، شرط اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة في ثوبه أو في بدنه أو مكانه، وهذا هو ضابط اجتناب النجاسة. ضابط اجتناب النجاسة أي المطلوب في اجتناب النجاسة في هذا الشرط هو في ثلاثة مواضع: اجتناب النجاسة في البدن، اجتناب النجاسة في اللباس في الثوب أو في الإزار أو في القميص، والثالث اجتناب النجاسة في البقعة. إذن البدن واللباس والبقعة أي المكان. استدل هؤلاء لهذه بعموم الأحاديث التي وردت في ذلك، منها حديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد فزجره الناس، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تصح هذه المجالس المساجد لذلك، وأمر أن يصب على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء لأجل أن يطهر المكان، لأن هذا المكان مخصص للصلاة. أيضا يستدلون بعموم قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأيضا يستدلون بعموم قوله تعالى وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين أن المراد بالثياب هو حقيقة التطهير من النجاسة. وأيضا يدل عليه في الطهارة بالبدن ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجلين اللذين يعذبان، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في يسير، وإنه ليسير، أما أحدهما فكان وإنه لكبير، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أي لا يخاف من وصول رشاش البول أو رذاذ البول إلى جسده وبدنه وثوبه، فكان ذلك عقابا له أن عوقب لعدم الطهارة من النجاسة. وأيضا يدل للطهارة أيضا في اللباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا لنعلين وصلى بهما ثم خلعهما أثناء الصلاة، فلما سئل عن ذلك قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما قذرا أي نجاسة فخلعهما صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على أن الطهارة في البدن واللباس والبقعة أمر مطلوب وهو شرط واجب من شروط الصلاة. هنا تأتينا مسألة وهي حمل النجاسة أثناء الصلاة. نقول لا يخلو الأمر من تفصيل. الأمر الأول أن تكون هذه النجاسة غير معفو عنها، كأن يحمل الإنسان مثلا قارورة فيها بول، هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. إنسان يريد أن يحل البول، مريض يريد أن يحل البول، فأخذ قارورة البول التي سيذهبها للتحليل وضعها في ثوبه، أراد أن يصلي، هل يصلي؟ نقول لا، لأنك حامل للنجاسة فلا يصح. أو إنسان عليه دم كثير في ثوبه، باعتبار أن الدم عند من يقول بأن الدم نجس، هؤلاء أيضا كذلك يقولون أنه لا يصح. لماذا؟ لوجود هذا الدم الكثير الموجود في ثوبه، أو حتى الدم قد يكون موجود في بدنه. كذلك مثله قالوا لو صلى بجوار جدار فيه نجاسة فتلامس هذه النجاسة بشرته أو ثيابه فإن صلاته أيضا لا تصح. الأمر الثاني وهو لو كانت النجاسة التي يحملها معفو عنها، مثال ما يكون في الثوب من أثر قليل جدا يكون بسبب الاستجمار أو الدم البسيط الذي يكون من طاهر، مثلا يعني إنسان جرح وما وجاءته نقطة أو نقطتين على ثوبه، هذه لا تؤثر وصلاته صحيحة، لأن العلماء يتفقون على أن الدم القليل اليسير معفى عنه. ومثله لو حمل طاهرا في هذا الطاهر نجاسة، يعني لا يخلو أن يكون بطن هذا المحمول مثلا فيه نجاسة أو على ثيابه نجاسة، أيضا قال العلماء أن هذا مما يعفى عنه. ويستدلون لذلك بحديث أمامة بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا كان النبي يصلي ويحمل أمامة، وهذا الطفل الصغير لا يخلو أن يكون أحيانا حامل هذه النجاسة، ومع هذا صحت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة شيء، ولم يبلغ الصحابة شيء، فدل هذا على أن هذه الصورة صحيحة. لماذا؟ لأن هذا من المعفو عنه في النجاسة. إذا كانت النجاسة قليلة لا أثر لها فذلك صحيح، أما إذا كانت النجاسة كثيرة فإن الصلاة لا تصح. مسألة، ما الحكم لو وضع بينه وبين النجاسة حائل ثم صلى؟ إنسان أراد أن يصلي ويعرف أن هذه البقعة فيها نجاسة ثم فرش عليها بساطا أو فرش عليها ما يسمى اليوم بالسجادة، سجادة الصلاة يتخذها كثير من الناس للصلاة، يعلم أن هذا المكان نجس لكن لا يرى إلا هذا المكان هو الأنسب، فأراد أن يفرش السجاد على هذه النجاسة، هل تصح صلاته؟ الجواب نعم تصح صلاته ولا شيء فيه. بعض أهل العلم قال بالكراهة، ولا صحة للكراهة هنا ولا مدخل للكراهة. لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي ينبغي أن يقال بناء على دليل، ولا دليل يمنع هنا. لماذا؟ لوجود العازل الطاهر، وقد أدى الإنسان ما طلب منه وهو ماذا؟ أنه يسجد ويركع ويجلس على شيء طاهر. مسألة أخرى، ما الحكم لو صلى الإنسان على مكان طرفه نجس، كأن يكون طرف هذه الأرض نجس وأما الطرف الآخر طاهر، أو سجادة نصفها عليه بول والنصف الآخر لا بول عليه، أيضا هذا لا شيء لأن المكان الذي سيصلي فيه طاهر ولا شيء عليه فيه. مسألة أخرى، يعني لا يؤثر أن يكون جواره نجس. مسألة أخرى، ما حكم صلاة من جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيوط نجسة؟ الآن تعرفون أن بعض الخيوط المستعملة في العمليات الجراحية مأخوذة من الخنزير، هكذا يقول بعض الأطباء، يقولون يأخذونها من أيضا أمعاء الخنزير بالذات، فهل يجوز الآن الإنسان لو كان مخيط بخيوط معمولة من الخنزير أو حتى لنفترض من شعر الخنزير أو من مادة نجسة أو كان العظم الملفوف أو الموضوع معه أيضا عظما نجسا. هنا يقول العلماء فيه تفصيل، يقول إن كان يتضرر بنزع هذا العظم أو بنزع هذه الخيوط فإنه ويتأذى، فإنه حينئذ يجوز للضرورة، ويصلي على حسب حاله واستطاعته لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما الحالة الثانية إذا كان لا يتضرر ومثلا يستطيع أن ينزع هذا العظم أو يستطيع أن ينزع هذا النجس الذي فيه ويعيده مرة أخرى، فنقول انزعه إذا كنت لا تتضرر، وصلي في حال عدم وجود هذا النجس عليك، سواء كان على جسدك أو على بدنك أو على ثوبك أو على حتى رأسك. أحيانا قد يكون إنسان قد غطى رأسه بشعر النجس مثلا، لابد أن يزيله، وبالتالي يصلي الصلاة الصحيحة على طهارة كاملة في ثوبه وبدنه وبقعته. نقف على مسألة، وهي مسألة من صلى وهو جاهل بالنجاسة أو ناسيا لها، فما الحكم عند ذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل وفيها ذكر لبعض القواعد المهمة لنا التي ينبغي للطالب العلم أن يعرفها، أن يعرفها وأن يتعرف عليها. هذا ما سيكون بداية حديثنا معكم في اللقاء والمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.